ويجوز الفائدة المريد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدا، يجوز أن تقدم الخبر على المبتدا في هذه وفي هذه، فتقول كان قائما زيد، كان قائما زيد، صح؟ وأصله كان زيد قائم، يجوز أن تقدم. فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط، لأنه بناء على القاعدة اللي مرت علينا أن الاسم مرفوع والخبر منصوب، فإذا قال كان قائما زيد قد يقول الإنسان لماذا أنه يجوز تقديم الخبر، قد يقول هذا الخبر. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا، شوف حقا جم كان، نصر متأخر، نصر اسمها مؤخر وحقا خبرها مقدم. إذن هذه فائدة، فائدة. طيب الفائدة هذه يجوز تقديم خبر كان على اسمها، فتقول كان قائما زيد بدل كان زيد قائما. طيب كان في البيت عمرو بدل كان عمرو في البيت، جائز. ايضا اسم إن يجوز ان يؤخر اذا كان الخبر ظرفا او جارا ومجرورا، اذا كان الخبر ظرفا او جارا ومجرورا جاز ان يقدم ويؤخر الاسم، مثل إن زيدا في البيت، إن زيدا في البيت، الخبر في البيت جار مجرور ولا لا؟ ها؟ في البيت جار مجرور، يجوز أن تقدم فتقول إن في البيت زيدا، إن في البيت زيدا، صح؟ قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، هذه الفائدة مهمة. يجوز تقديم خبر كان على اسمها، ويجوز تقديم خبر إن على اسمها إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب إن عندك مالا، صحيح؟ طيب إن مالا عندك، صحيح. إن في البيت زيدا، إن زيدا في البيت، صحيح. كان زيد قائما، صحيح. كان زيد قائما، صحيح. كان قائما زيد، صحيح. واضح هذا الفائدة. طيب نعرف كان قائما زيد على من الإعراب موقفنا عليه، عليه ثالث، ثاني. طيب خالد، يلا. كان قائما زيد، نعم نعم نعم، وفي الماضي الأول اسم كان، اسم منصوب، متى كان هذا يا خالد؟ الاسم مقدم على الخبر، واسم منصوب اذا قدم على الخبر صار خبر كان. كيف خبر كان وانت تقول اسم كان؟ كان قائما زيد، ها؟ إيه؟ اسم كان منصوب، وش يصير؟ ارفعه قل كان قائما زيدا، ما يصير، هم مكتوب اسم مرفوع، وش هذا؟ هذا فعل ما هو الفعل، هو بن أول. من هذا السؤال؟ أنت اللي بعده، أنت اللي بعده، لا هذا من آخر، آخر طريق.

صله بضمير بطن متحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم. وهو ينصب. هو ينصب مفعولين. نعم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول أول لظننت منصوب بها وعلى مصر فتح الظاهر على آخره. نعم. منطلقا مفعول ثاني بظن منصوب بها وعلى مصر فتح الظاهر على آخره. طيب يلا الآن ظننت فعل وفعل. إذا جاءت الضمير مع الفعل عرفه والإجمال ثم فصل. ظننت فعل. ظننت فعل وفعل. نعم. ظن فعل ماضي. نعم. مع السكون للاتصال إذا من رفع المتحرك. تمام. وهي ظننت. ظننت تنصب مفعولين. نعم. والتاء ضمير متصل تنصب مفعولين أصلهما. أصلهما مبتدا وخبر. نعم. والتاء ضمير رفع متحرك يبني على ضمير متكلم. ضمير متكلم فاعل. نعم. فاعل مبني على الضم في محل رفع. نعم. زيدا. زيدا مفعول أول. نعم. مفعول أول. أي نعم. منصوب. منصوب على بها. بها. منصوب بظن. منصوب نعم. بها. نعم. على منصوب الفتحة الظاهرة في آخره. نعم. أبوه. أبوه منطلق. أبوه مبتدا. نعم. مرفوع على رفعه الواو. نعم. نيابة عن الضم. نعم. لأنه من سماء الخمسة. أحسنت. أبو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أبوه منطلق. منطلق خبر أبوه. نعم. وهو مرفوع. مرفوع بالابتداء. نعم. مرفوع بالمبتدا. نعم. علامة رفعه الضم الظاهر في آخره. نعم. والجملة من ال مبتدا والخبر في محل نصب مفعول ثاني لظنن. بارك الله عندك. خلت القمر طالعا. خلت فعل خلت فعل ماض. فعل فعل وفعل. خلت فعل ماض. اصبر كيف وصلت فعل وفاعل من وصلت فعل ماضي؟ كيف؟ خلت فعل ولا خلت فعل ما عندك. خلت فعل وفاعل خال فعل ماضي. خال فعل ماضي نبي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك. أحسن. التاء فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على خلت. لا كل الضمائر مبنية. مبني على الضم. قال ابن مالك وكل مضمر له البنى يجب. احفظ الشرط هذا. وكل مضمر له البناء يجب. نعم. والتاء فاعل مبني على الضم. فاعل مبني على الضم. وهو ينصب في محل. في محل في محل رفع فاعل. نعم. ينصب مفعولين. وش ينصب مفعولين؟ الضمير. خلت. خال. خال نعم. القمرة مفعول به أول. منصوب. وعمل منصب به الفتحة الظاهرة على آخره. ويش تكملة الجملة؟ طالعا. طالعا مفعول به ثاني. مفعولها الثاني ما تقول به. مفعولها الثاني. نعم. منصوب على نصبها الفتحة الظاهرة على خلف. أحسنت. طيب. رأيت زيدا ثم رأيت أباه قاعدا. رأيت زيدا. رأيت فعل وفاعل. رأي فعل ماضي مبني ما تقول رأي تقول رأى. رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. والياء التاء فاعل مبني على الضم مبني على الضم. فتاء فاعل مبني على الضم في محل جمعنا رفع المبتدا محل رفع بس فاعل. فاعل. طيب رأيت ماذا؟ نعم رأيت زيدا. زيدا مفعولها منصوب بها وعلامة نصبها مفعول به منصوب

كل ما دخل ما صح ان دخل عليه الف واللام فانه نكره. مثل الرجل يصح ان تدخل عليه الف واللام تقول الرجل. ولهذا قال ابن مالك في تعريف النكره: نكره قابل المؤثره، نكره قابل المؤثره، يعني كل اسم قابل لال تؤثر فيه التعريف فهو نكره.